هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قم رتل الذكرى واختر خير قيثار، فتلك ذكرى رسول الله في الغار. من ذا الذي يقطع البيداء ممتثلا أمر السماء؟ ترى من ذلك الساري مستعذبا في السرى آلام سفرته، يطوي الفيافي بعزم غير خواري، والعشب يضحك والكثبان راقصة، والشوك من حوله أضحى كأزهار. الله أكبر، هذا خير من وجدوا في هذه الأرض، لا تعجب لأنواري. الله أكبر في أنوار شرعته، وخلفه زمر الأشرار في ناري. نور أبى الله إلا أن يتممه، فكيف تطفئه أفواه أغرار؟ عليه قد نشرت للسلم أجنحة، حمامة السلم حلت خير أوكار. سائل صديق رسول الله منبهرا، ماذا دعاه لإيثار وأخطار؟ النفس والمال للرحمن باعهما، ليشتري جنة ملأى بأنهار. واذكر عليا بأحضان الردى فرحا، يستقبل الموت لم يحفل بفجار. فليغمد السيف ما شاء بمهجته، ما دام ذلك ينجي ساكن الغار. هذه رياحين في التاريخ عاطرة، كأنها الزهر في أدواح آذاري. خميلة الدين أروتها بوحدتها، فأشبعت هذه الدنيا بأثمار، وصدعت دولة الأصنام، فارتفعت الله أكبر في عز وإكبار. هكذا أهدى لنا الشاعر محمد الهادي إسماعيل لحنا من ألحان الهجرة، يعرض لنا فيه ما جال بخاطره من مشاعر وأحاسيس في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. أما في الفن التشكيلي أصدقائنا، فإننا نلاحظ تفاوتا واختلافا كبيرا بين الفنانين التشكيليين في تناول أحداث الهجرة النبوية الشريفة. فهناك بعض الفنانين قد تناولوا هذا الحدث العظيم، الهجرة النبوية الشريفة، بتصوير الملامح العامة، مركزين على عنصر التسجيل والرصد. وهناك من اهتم برصد ملامح الحدث ثم أضفى عليه بعدا فنيا يربطه بالعصر الحديث، ليقول لنا إن أثر الهجرة لم يتوقف عند وقته وزمانه، وإنما امتد ليصل نوره إلى وقتنا الحالي، بل وللأزمان القادمة، إلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أصدقائنا التي تتكرر في كل لوحات الفن التشكيلي التي اتخذت من الهجرة النبوية الشريفة موضوعا لها: النخيل، قافلة الجمال، الغار الذي نسج العنكبوت خيوطه على بابه، الحمامات التي ترقد في سلام على بيضها أمام الغار. وبعض اللوحات أضاف الفنان فيها تصوره لوقوف مشركي قريش أمام الغار، وبعضهم خصص لوحاته لتصوير النور الذي أشرق في ربوع المدينة المنورة منذ أهل عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. وبالطبع أصدقائنا، تأتي الألوان في هذه اللوحات مناسبة لما تقوم به هذه اللوحات من تسجيل ورصد للحدث، فتعطي لكل ملمح من ملامح اللوحة ولكل جزء من أجزاء المشهد اللون الطبيعي الخاص به، فرمال الصحراء صفراء، والجمال بنية اللون، والنخيل أخضر، والحمامات بيضاء، وخيوط العنكبوت رمادية، والسماء زرقاء. كما يمكن أن نلمح في بعض هذه اللوحات بعضا من الآية القرآنية التي تتحدث عن حادثة الهجرة، ككلمات ثاني اثنين إذ هما في الغار، أو لا تحزن إن الله معنا. وتشتمل بعض اللوحات الأخرى على بعض كلمات النشيد الأشهر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، النوع الثاني أصدقائنا من اللوحات التي اتخذت من الهجرة النبوية الشريفة موضوعا لها، فهو النوع الذي اختار الفنان أن يجعله رمزيا ليحمل منظورا أوسع وأشمل من مجرد الغار والحمام والعنكبوت، بل ويتعدى بتلك اللوحات مجال الفن والإبداع ليدخل بها مجال الدعوة إلى الله، كما فعل الفنان السوداني أعوض هجانة الذي يقول: قصدت أن أؤكد على أن الفن التشكيلي يمكن أن يكون رسالة قوية في إطار الدعوة إلى الله عبر اللوحة التشكيلية، حيث أقوم باختيار الآية القرآنية وأجسد معناها في لوحة فنية، أستمد مقوماتها من تفسير الآية. فمثلا لوحة الهجرة النبوية أرتكز فيها على الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. يستكمل الفنان